الجواب الأول على هذه الشبهة أن الخلل جاء لهذا العابد وطالب العلم والسائر إلى الله من خلال أداة الاختبار التي اختبر بها نفسه، فالأداة لم تكن سليمة، بمعنى أنه اختبر نفسه اختبار مثل اختبار الطلاب، مثل اختبار المدارس، اختبر نفسه، هل أضبط هذه، هل أتذكر هذا المتن، هل أتصور ذلك الكتاب الذي قرأته، هل أتصور المسألة الفلانية، هل أذكر الأدلة التي حفظتها قديماً، ولأنه لم يضبط أو لأنه غاب عنه أو لأنه نسي أو لأنه طال العهد، فكانت النتيجة عنده أنا إذن النتيجة أني لم أستفد من طلب العلم. فالإشكالية جاءت من الأداة التي استعملها، من استعملها، فليست الأداة سليمة، ولهذا النتيجة لن تكون سليمة.